السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة القيامة. وصلنا بحول الله وفضله وكرمه إلى قوله جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة. نسأل الله سبحانه جل جلاله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصالحين الطيبين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نسأل الله العافية. الناس يوم القيامة فريقان: فريق منعم مكرم ينظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله، وهم أنتم يا معشر المسلمين بفضل الله وكرامة الله لكم. المسلمون جميعا يرون ربهم تبارك وتعالى، وهذه عليها أو هذه المسألة العظيمة، رؤية الله جل جلاله يوم القيامة، عليها أدلة من كتاب الله تعالى، وتواترت السنة بذلك، واتفق أهل السنة والجماعة على رؤية الله الكريم جل جلاله في الآخرة. قال الله تعالى في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة عليها نظرة النعيم، بهاؤه وجماله وحلاوته، عليها نظرة النعيم، تعرف في وجههم نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة. وعدي الفعل بإلى، يعني يدل كذلك على أن النظر بالعينين تراه رؤية حقيقية بإذن الله جل جلاله. وربنا تعالى يقول في محكم تنزيله أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله من فضله، ونعوذ بالله تعالى من الحرمان. وأيضا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في قوله جل جلاله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أهل الإيمان يرونه في الرضا، يعني أهل الإيمان المؤمنون يرون مولاهم يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، بلا حساب ولا عذاب، إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم، يقول الله تعالى رب العزة جل جلاله، يقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء نشتهي؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف رب العالمين الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذه الزيادة التي في قول تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيا عبد الله، هذا لا بد لك أن توقن به وتعمل من أجله، وبلقاء ربهم يوقنون، الذي يوقن بلقاء الله ويوقن أنه سيرى مولاه، وأن رؤية الله جل جلاله أعلى وأعظم نعيم الجنة، نعيم أهل الجنة أعلى رؤية الله تعالى. فإذا كان هذا اليقين وهذا الإيمان في قلب العبد دفعه ذلك لا شك إلى العمل الصالح وإلى ترك الحرام كله، لا يفكر فيه، سترى مولاك ويرضى عنك ويحدثك ويكرمك بأعلى نعيم في الجنة ألا هو رؤيته سبحانه جل جلاله. فهذا النعيم لا تفوته بالمعاصي ولا تنقصه بمخالفة أمر الله عز وجل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف الصحابة يسألوا ليش، مسائل مهمة يستفيد منها السائل. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، ترونه كذلك. وفي رواية في البخاري لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، كل إنسان يرى ربه جل جلاله من أهل الإيمان. ولذلك رؤية الله عز وجل في الآخرة، أما الكفار فلا يرون الله أبدا، وأما المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فهؤلاء يرون الله تعالى مع المؤمنين ثم يحجبوا عن رؤيته، فيكون هذا زيادة في عذابهم. والمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى وتدوم هذه الرؤية بفضل الله جل جلاله ويكرم بها، نسأل الله من فضله. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه والحديث الصحيحين قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ولذلك من الأسباب العظيمة في رؤية الله مواظبتك أيها الحبيب على صلاة الفجر جماعة، ومواظبتك على صلاة العصر جماعة، والصلوات كلها جماعة، لكن هاتين الصلاتين أو هاتان الصلاتان خاصة، لأن المجاهدة فيها أعظم وحظ النفس فيها أكبر. فمن جاهد نفسه لله وذهب ليلبي نداء الله عز وجل وأكرمه الله بالإعانة والمدد وصلى الفجر والعشاء والمغرب والعصر وغير ذلك من الفروض، وخاصة يعتني بهذين الفرضين في الجماعة، فهذا من أكبر الأسباب في رؤية الله الملك الوهاب في الجنة بفضل الله تعالى. وكذلك من أكبر الأسباب في رؤية العبد ربه أن يحفظ حديثا عن رسول الله ويبلغه لإخوانه، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أو سمع منا حديثا أيضا في رواية أخرى فوعاه فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني في الجنة هناك جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، تبارك الله رب العالمين. وقال السادة العلماء روى أحاديث الرؤية رؤية الله عز وجل أكثر من 30 صحابيا، ولذلك هذه الأحاديث تواترت عند السادة العلماء، ولذلك الإيمان بها واجب، ويحرم على العبد أن يؤول هذه الرؤية. يعني بعض أهل البدع يصرفون هذه الأحاديث وهذه الآيات عن المراد منها وعن ظاهرها ويؤولونها، وهؤلاء حري بهم ألا يروا ربهم يوم القيامة والعياذ بالله. ربنا تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة، وهي وجوه أهل الإيمان إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، باسرة يعني كالحة والعياذ بالله، تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني مصيبة عظيمة داهية تكسر فقار الظهر. فاقرة، الفاقرة هي المصيبة العظيمة التي تقسم فقار الظهر، نسأل الله العافية والسلام، ونسأله أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء يا رب العالمين. وجوه يومئذ باسرة متغيرة الألوان كالحة، تراها تسود والعياذ بالله، وتتغير من شدة ما عاينت من الأهوال والكربات، نسأل الله العافية والسلام. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا كلا قال بعض أهل العلم هي إبطال أو ردع لما تقدم. كلا للذي كذب يوم القيامة ولا يؤمن بيوم الدين. وفي بعض أهل التفسير قالوا كلا معناها حقا، يعني سيكون هذا حقا. كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا بلغت نفس المؤمن روحه إذا بلغت التراقي. والتراقي هي الترقوة، يعني وقيل التراقي أيضا هما العظمان اللذان يحيطان بنقرة النحل. هذه التراقي، العظمان اللذان يحيطان بنقرة النحل، وهذه وهذا الموضع هو موضع الحشرجة، موضع الحشرجة. إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت التراقي وصلت إلى الترقوة. وقيل من راق، وقيل من راق، قراءة من راق على إظهار النون، وأكثر القراء يقرؤونها بإخفاء النون، من راق. وفيها معنيان في التفسير. من راق يعني ابحثوا عمن يرقيه لعله يشفيه مما وفيه حتى لا يموت، ابحثوا عن الطبيب، ابحثوا عن أكبر طبيب في العالم، اذهبوا وينفقوا الأموال ويذهبون ويذهبون يمينا وشمالا، والأجل قدره الله سبحانه جل جلاله. وقيل من راق يعني من رقي، أي صعد، أي من يرقى بهذه الروح. وكأن ملك الموت يقول لنفس الكافر للملائكة من يرقى بهذه الروح، لأن الملائكة لا تجعل لها مكانا، وكأن الملائكة لا تريد أن تصعد لها لأن نفس خبيثة. فملك الموت يقول من يرقى بهذه الروح يصعد بها، من راق، لأنها روح لا ترتقي لا تصعد إلى السماء. إن الذين كفروا، قال الله تعالى عنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل من راق أي من يرقيه حتى يشفيه ويعافيه من الموت. أي ذلك، أي إنسان هذا؟ هذا الطبيب، هذا الراقي، هذا الذي يصب له دواء فيعافيه، أو من يرقى به ويصعد بهذه الروح. وظن أنه الفراق، ظن هنا بمعنى أيقن، خلاص تيقن الإنسان أن هذا فراق الحياة الدنيا. والتفت الساق بالساق، فيها معنيان أيضا لأهل التفسير. التفت الساق بالساق يعني ساق العبد منا، نسأل الله حسن الختام، عند الموت تلتف الرجل بالرجل الأخرى، صارت رجلاه لا تحمله، بعدما كان يذهب عليها ويجيء ويفعل خارت قواه وضعفت، وصارت الرجل تلتوي على رجل الأخرى لأن الحياة قد انتهت. والمعنى الثاني ولعله الأظهر، والتفت الساق بالساق، أي اجتمعت شدة الحياة الدنيا بشدة الآخرة على هذا الكافر والعياذ بالله تعالى، صلى الله عليه وسلم. شد الساق، الآن العلم يقول عنها شدة، قامت الحرب على ساق أي على شدة، قامت الحرب على ساق يعني على شدة. وقول الله تعالى التفت الساق أي شدة آخر أيام الدنيا بشدة أول أيام الآخرة، نعوذ بالله. وهنيئا لمن خرج من الدنيا بالإيمان، فإن الله تعالى يكرمه، وإن قدر شدد عليه شيئا ما في سكرات الموت لبقية شيء من الذنوب عنده أو لرفعة درجات، فإنه لا كرب على المؤمن بعد الموت بإذن الله عز وجل، فإنه يكرم وينعم ويتفضل الرب عليه بكرامات لا حصر لها، نسأل الله من فضله الكريم. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى الله المرجع والمآب والمصير. كلنا ذلك الرجل، مردنا إلى الله. فإذا كان مردك إلى الله، فإذا كنت محسن يرضى عنك، يرفع ذكرك، يباهي بك عبادة، وإذا كان الآخر عافانا الله إياكم ظالما كافرا منافقا مرائيا، يا لها من مصيبة، يسخط الله عليه ويغضب الله عليه ويرى العذاب ألوان وأشكال. نسأل الله النجاة والعافية. ربنا جل جلاله يقول: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا العبد الكافر وقيل نزلت في أبي جهل، لا صدق الرسول ولا صلى لله ولا انقاد بقلبه ولا بجوارحه، بل كذب بلسانه وتولى بجوارحه وكذب أيضا بقلبه، جمع بين شر الأوصاف، لا آمن لا صدق لا أثنى على الله بما هو أهله وكذلك ما خضع لله ولرسوله، ولكنه جمع أربع أوصاف كلها شر الأوصاف، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب بقلبه وتولى بجوارحه وأعرض عن دين الله عز وجل. ثم خامسة: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي مختالا فخورا والعياذ بالله، في زهو وخلاء، يتمطى يرفع نفسه ويعلي من شأنه. قال الله تعالى: أولى لك فأولى. أولى لك فأولى هنا معناها أي أن وليك المكروه وهو أولى بك. أولى لك أي وليك المكروه وهو أولى بك، هذا يعني تواتر أهل التفسير على هذا المعنى، يعني هذا الذي يتمطى ولا صدق ولا صلى وكذب بالله وبرسوله وأعرض عن دينه وذهب كذلك في خيلاء وتبختر، المكروه أولى به. أولى لك فأولى أي وليك المكروه، ثم أولى، أولى لك فأولى كررها مرة ثانية. قال بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره من أهل التفسير، ذكر الله أربع صفات خبيثة لأبي جهل ولمن شابهه، أنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجيء أربع أولى، يعني أنه أولى به المكروه ووليه المكروه وكذلك حل عليه أربع مرات: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. نسأل الله العافية والسلامة، يعني الويل لك حيا وميتا يا أيها العافي على الله، يا أيها المتمرد على رب العالمين، نسأل الله العافية والسلامة. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن الإنسان أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ أيظن الإنسان أن الله يخلقه ويتركه بلا حساب ولا جزاء؟ هذا ينافي حكمة الله عز وجل تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق سبحانه وبحمده. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ الله يذكرك ببدء الخلق، كيف خلقك من نطفة من مني يمنى، يعني يراق هذا المني في رحم المرأة، نطفة من ماء مهين، خلقك الله فجعلك سويا، لك سمعا وبصرا وعظاما، وتمشي وتجيء وتبيع وتشتري. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، يعني الله يذكرك بالأطوار التي مررت بها، والله هو الذي خلقك في هذه الأطوار وقدرك، أليس هو سبحانه جل جلاله بقادر على أن يعيدك، أن يعيدك مرة ثانية بعد أن يميتك يا ابن آدم؟ بلى والله إنه لقادر. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى سبحانه بحمده، كان علقة بعد ذلك قطعة دم متجمدة تعلق يسيرة، ثم خلق الله هذه العلقة فسوى خلقه مضغة ثم عظام ثم كساه لحما ثم شق سمعه وبصره مصورة تبارك وتعالى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، بعد ذلك جعل له البنين والبنات. سبحان رب العالمين، أليس هذا الرب العظيم القدير الذي خلق الإنسان من نطفة وخلقه فسواه وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه بنين وبنات، أليس رب العالمين القدير قادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وربي إنه لقادر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود رحمة الله عليه بسند صحيح، عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته من الصحابة، رجل من الصحابة، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى. فسألوا عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود أيضا من طريق رجل أعرابي قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم يوم القيامة، فانتهى إلى قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ: والمرسلات، فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنا بالله. وأيضا روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة، قتادة ليس من الصحابة لكنه يعني مرسل، ولكن مرسل حسن مع ما تقدم. وبعض أهل العلم نقل يعني الاتفاق على أن الإنسان يقول هذا بلى وربي عند أو بلى عند تلاوته أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى. فقتادة قال عند قوله تعالى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحانك وبلى، سبحانك وبلى. يعني هذا من باب التجاوب مع القرآن الكريم، التعايش مع كتاب الله، أن تعيش مع القرآن. لا يكون الإنسان يقرأ آيات وفقط لا يمر على قلبه، بل واجب على العبد منا حتى ينتفع بكتاب الله أن يقرأ القرآن، نسأل الله الإعانة، بتدبر فينتفع به. فإذا قرأت أليس ذلك بقادر، يعني أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، تقول بلى ورب إنه لقادر، أو بلى، أو سبحانك فبلى. المهم تقر بأن الله تعالى قادر على أن يحيي العظام ويرميم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن خاتمتنا، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.